قد عانى المجد للحق أجبنا ونهضنا للمعالي نحن عدنا أشرق الصبح على كل أبانا وربانا أطرقت تبحث عنا قد عانى المجد للحق أجبنا ونهضنا للمعالي نحن عدنا أشرق الصبح على كل ربانا وربانا أطرقت تبحث عنا مسلم أحمل في قلبي يقيني ويقيني ثابت رغم أنيني همتي شمل على كل الثريا إن للمجد شجوني وحنيني مسلم أحمل في قلبي يقيني ويقيني ثابت رغم أنيني همتي شمل على كل الثريا إن للمجد شجوني وحنيني قد عانى المجد للحق أجبنا ونهضنا للمعالي نحن عدنا أشرق الصبح على كل ربانا وربانا أطرقت تبحث عنا أيها الأندلس المجروح منا هل يعود الأمل المصمود عنا أمطر الليل جناح ابن زياد وعلى موسى سيمضي يتسلى أيها الأندلس المجروح منا هل يعود الأمل المصمود عنا أمطر الليل جناح ابن زياد وعلى موسى سيمضي يتسلى قد عانى المجد للحق أجبنا ونهضنا للمعالي نحن عدنا أشرق الصبح على كل ربانا وربانا أطرقت تبحث عنا أيها الواقف بالدمع سنينا جاءك النصر بفتحه المبينا هو جيش لتسل من بناه أنت الأرض إليه تستعينا أيها الواقف بالدمع سنينا جاءك النصر بفتحه المبينا هو جيش لتسل من بناه أنت الأرض إليه تستعينا قد عانى المجد للحق أجبنا ونهضنا للمعالي نحن عدنا أشرق الصبح على كل ربانا وربانا أطرقت تبحث عنا أبشروا إن خيم الظلم علينا سوف تمحوه دماء الشهداء وعلى الأرض كتاب الله فينا وإلى الحق طريق الشرفاء أبشروا إن خيم الظلم علينا سوف تمحوه دماء الشهداء وعلى الأرض كتاب الله فينا وإلى الحق طريق الشرفاء قد عانى المجد للحق أجبنا ونهضنا للمعالي نحن عدنا أشرق الصبح على كل ربانا وربانا أطرقت تبحث عنا قد عانى قد عانى قد عانى قد عانى قد عانى قد عانى قد عانى قد عانى قد عانى المجد للحق أجبنا ونهضنا للمعالي نحن عدنا أشرق الصبح على كل ربانا وربانا أطرقت تبحث عنا قد عانى المجد للحق أجبنا ونهضنا للمعالي نحن عدنا أشرق الصبح على كل ربانا وربانا أطرقت تبحث عنا أشرق الصبح على كل ربانا وربانا أطرقت تبحث عنا